السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التودد بين الناس غالبا له أسباب، يعني يتودد الناس لبعضهم البعض، إما يكون في بينهم قرابة مثلا، أو يكون بينهم صداقة، أو بينهم مصلحة مشتركة، يعني هذا الذي يدفع الناس أن يتوددوا لبعضهم. طيب تأمل معي هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني ما هو عجيب ولا غريب أنك أنت تحب الله عز وجل، لكن الغريب والعجيب أن يحبك الله، أن يتودد إليك الله عز وجل، أن يعني الله عز وجل يبدأ يباهي بك الملائكة، أن يعلن في السماوات أنه قد أحبك. يا أحبابي، إن الذي يفوز بحب الله فهذا والله قد فاز بأعظم الغنائم. وكيف تفوز بحب الله؟ قاعدة بسيطة، يقول الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن يتقرب فعل مضارع يفيد الاستمرار. وقال إيش؟ ما قال يتقرب إلي بالفرائض، لا، هو انتهى من الفرائض، يعني الفرائض مؤداه، الصلاة والصوم والحج وإلى آخره، لا، هو قال النوافل، والنوافل لا تقبل إلا إذا قبلت الفرائض. ولذلك اهتموا بالنوافل، اهتموا بسنن الرواتب، اهتموا بالضحى، اهتموا بقراءة القرآن، اهتموا بالصدقات، هذه النوافل كلما أكثرتوها كلما أقبل الله إليكم أكثر وأحبكم الله عز وجل. واعلموا أن أسهل من تتعامل معه هو الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا من الفائزين برضوانه.